بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وكره ماء مستعمل في حدث وفي غيره تردد ويسير كآنية وضوء وغسل بنجس لم يغير أو ولغ فيه كلب، وراكد يغتسل فيه وسؤر شارب خمر وما أدخل يده فيه، وما لا يتوقى نجسا من ماء لا إن عسر الاحتراز منه أو كان طعاما كمشمس، وإن ريئت على فيه وقت استعماله عمل عليها، وإذا مات بري ذو نفس سائلة براكد ولم يتغير ندب نسح بقدرها لا إن وقع ميتا بقدرهما لا إن وقع ميتا، وإن زال تغير النجس لا بكثرة مطلق فاستحسنت طهورية وعدمها أرجح، وقبل خبر الواحد إن بين وجها أو اتفق مذهبا وإلا فقال يستحسن تركه، وورود الماء على النجاسة كعكسه. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على نبيه الكريم. قال خليل في مختصره: وكره ماء مستعمل في حدث وفي غيره تردد، يعني أن الماء الذي يستعمل في حدث أو في خبر يكره استعماله، والمراد بهذا الماء الذي يكره استعماله الماء الذي انفصل عن أعضاء نقية، لا بقية الماء الذي كان يغتره منه، فهذا لا تكره الطهارة به. فإذا كان عندك إناء فيه ماء وكنت تغترف منه فهذا بقيته لا تكره بها الطهارة، إنما تكره الطهارة بالماء المنفصل عن أعضاء نقية. إذا كنت في الحمام وخرجت منه وتوضأت وبقي الماء جيدا بحاله لأن أعضاءك يعني نظيفة، هذا الماء يكره استعماله في حدث آخر أو في خبث. وهذا المشهور من المذهب أنه مكروه وقيل بحرمته. وقوله ماء لا تراب، يفهم من الماء أن التراب لك أن تتيمم بتراب ثم تتيمم به مرة ثانية ثم تتيمم به مرة ثالثة، ولذلك يقول بعضهم لك التيمم بترب ترفعه يعني أنه لك أن تتيمم بتراب ترفعها إليك ثم تضعها بعد ذلك لا حرج فيه، إنما يكره استعمال الماء فقط، وأما التراب فلا يكره استعماله. يعني لك التيمم بترب ترفعه للوجه واليدين ثم تضعه، يعني أنه لك التيمم بترب ترفعه لوجهك ويديك ثم بعد ذلك تضعه وتتيمم به مرة ثانية وثالثة إلى ما لا نهاية، لأن هذا خاص بالماء. نعم، يعني وكره ماء مستعمل في حدث أو في خبث. وهذا الماء الذي يستعمل في خبث أو في حدث يكره التطهير به، وقد اختلف في علة الكراهة، فقيل إن علة الكراهة هي فعل السلف لأن السلف ما كانوا يتوضعون، وقيل إن علة الكراهة هي كونه فيه سقطت فيه الذنوب، ذلك أنه إذا توضأ الإنسان خرجت الخطايا حتى تخرج من تحت أظفاره، فإذا خرجت من تحت أظفاره فمعناه أن الماء سقطت فيه الذنوب فصار. وقيل لاستقذاره لأنه مستقر تكرهه النفس، وهكذا. إذن ففي علته هذه التوجيهات: إما لأنه مستقر، أو لأنه سقطت فيه الذنوب، أو لأنه لم يفعله السلف، أو لأنه رفع به حدث فلا ينبغي استعماله في حدث آخر، هكذا. نعم، وهذا الماء الذي يستعمل في حدث ذكرنا أنه يكره عند المالكية استعماله في حدث آخر أو في خبث أو في سنة أو في مندوب، وفي غيره تردد. وفي غيره وهو المستعمل في سنة أو في مندوب وقع فيه التردد هل يكره استعماله أو يجوز، لكن هذا الماء فيه 25 صورة، وهي أن هذا الماء المستعمل في حدث ما تستعمله في حدث آخر أو في خبث أو في سنة أو في مندوب أو في عادة، وكذلك الماء المستعمل في الخبث إما أن تستعمله في خبث آخر أو في حدث أو في سنة أو في مندوب أو في عادة، والماء المستعمل في مندوب إما أن تستعمله في مندوب ثاني أو سنة أو حدث أو خبث أو عادة، وكذلك الماء المستعمل في سنة إما أن تستعمله في سنة أخرى أو في مندوب أو في حدث أو في خبث أو في عادة وهكذا. فالماء وكذلك الماء المستعمل في عادة ما تستعمله في عادة أخرى أو في سنة أو في مندوب أو في حدث أو في خبر. يعني فتاتي 25 صورة، هذه الصور خمس منها أربع منها مكروهة، وهي أن الماء المستعمل في حدث يكره استعماله في حدث آخر أو في خبث أو في سنة أو في مندوب لا عادة لا يجوز، يمكن تصقل به إناء وتعمل به شيء آخر. الماء المستعمل في خبث في خبث محل خلاف بالكراهة، قول بالكراهة وقول بالجواز، هل يستعمل يكره استعماله في خبث آخر وفي سنة أو في مندوب لا عادة يجوز. الماء المستعمل في سنة في وقع فيه التردد هل يجوز استعماله في سنة أخرى أو في مندوب أو في حدث أو في خبث لا عادة يجوز. الماء المستعمل في مندوب كذلك يكره فيه التردد هل يستعمل في مندوب آخر أو في سنة أو في حدث أو في خبث لا عادة يجوز. الماء المستعمل في العادة لا حرج. نعم، هذا هو معنى قوله وكره ماء مستعمل في حدث وفي غيره تردد. نعم، ويسير كآنية وضوء، يعني أن الماء اليسير يكره استعماله مع وجود غيره، وحد اليسير بأنه كآنية الوضوء أو آنية الغسل، كآنية وضوء وغسل بنجس لم يغير، يعني أن الماء الذي هو قدر آنية الوضوء أو قدر آنية الغسل إذا خلط بنجس وكان هذا النجس فوق القطرة لا ما دون القطرة وفي نفس القطرة قولان، يعني أن الماء المستعمل الذي سقطت فيه نجاسة ولم تغيره يكره استعماله مع وجود غيره، لكن بشرط أن يكون الذي سقط فيه أكثر من قطرة. أما إذا سقط فيه ما دون القطرة فهذا غير مكروه. وفي نفس القطرة قولان، إذا سقط فيه قدر القطرة هذا فيه قولان، فذهب البناني إلى عدم كراهته، وذهب الأجاهرة إلى كراهته، وذهب الخشي إلى أن القطرة إنما هي بحسب العرف، قال ينبغي أن تحد بحسب معرفة الناس، فالذي يسموه الناس قطرة نقول أنه قطرة، والذي يسمونه فوقها نقول أنه فوق القطرة، والذي يسموه الناس دون القطرة نقول فيه أنه دون القطرة. إذن الماء الذي سقطت فيه نجاسة ولم تغيره بشرط أن تكون هذه النجاسة فوق القطرة لا ما دونها، ما دون القطرة لا يكره، وفي نفس القطرة قولان، ومذهب البناني عدم الكراهة في نفس القطرة، والخشي ذكر أن القطرة تحد بحدها أهل المعرفة ولا يحدها غيرها، ويكره استعماله مقيدا وتقيد الكراهة بوجود غيره، أما إذا كان لا يوجد غيره فلا كراهة في استعماله. نعم، ولغ فيه كلب، يعني أن الماء الذي ولغ فيه كلب، ومعنى ولغ فيه كلب معناه أنه أدخل لسانه فيه وحركه لا إن لم يدخله أصلا، أو أدخله ولم يحركه ولو سال فيه لعاب، يعني أنه لا بد من تحريك لسانه في الإناء إلا ما يسمى ولغ. هذا الماء الذي ولغ فيه كلب يكره استعمال، تكره الطهارة به، ولكن اختلفوا في هذه الكراهة هل هي كراهة تعبدية أو تعللية. فإذا قلنا إنها كراهة تعبدية لا نفرق بين الماء القليل ولا نفرق بين الماء القليل والكثير، ولا ننظر إلى فم الكلب هل فيه نجاسة أم لا إذا كان النهي تعبدا، أما إذا كان النهي تعللا فنفرق بين القليل والكثير، فنقول إن الكثير لا يضر استعماله وأن القليل يكره مع وجود الغير، ونقول إنه يفرق بين الكلب الذي في فمه نجاسة، الكلب الذي ليس في فمه نجاسة، فالذي في فمه نجاسة يكره استعماله، والذي ليس في فمه نجاسة لا حرج فيه. هذا إذا قلنا أنها تعللية، ولكن الأصح عند فقهاء المالكية أن النهي عن استعمال الماء الذي ولغ فيه الكلب هو نهي تعبدي، فعلى ذلك لا نفرق بين القليل منه ولا الكثير، ولا نفرق بين طهارة فم الكلب ولا عدمه. نعم، وراكد يغتسل فيه كذلك. أيضا من الأشياء المكروهة عند المالكية استعمال الماء الراكد، استعماله في الطهارة، والماء الراكد معناه الثابت الذي له ما الذي له مادة تخلف كالأضاءة وكبعض المياه التي تخلف من أسفل، يعني أنها تزيد تزداد، أو كذلك الصهريج أيضا يعتبر ماء ثابتا ويعتبر ماء ثابتا ولو كان لا يخلف. هذا الماء الراكد يكره الاغتسال فيه، لكن الكراهة مقيدة بعدة شروط عند المالكية، أن إن وجد الغير، أما إذا لم يجد إلا هذا الراكد فلا حرج في استعماله، وأن يكون حوله رواكد لم تكثري، يعني توجد رواكد لكنها قليلة، لأن الغرض من هذه الكراهة لا يؤدي إلى خبث الراكد على الناس، إنهم يشربون منه ويستعملونه ولم يكن في ملكه. أما إذا كان يملك هذا الراكد فلا حرج في استعماله لأنه ملك له، ولم يكن في ملك غيره وإلا منع عليه، لأنه إذا كان يملكه الغير يصبح ممنوعا عليه إن يستعمله. ولم يكن ما في فلات، ما إذا كان في فلات فلا كراهة في استعماله لأنه لا يعني لا يحتاجه أحد. فالراكد الذي بين الناس وفي الحضر هذا هو الذي يكره للإنسان أن يتطهر به، والنهي عنه ذلك في الحديث الصحيح. نعم، نهى صلى الله عليه وسلم أن يبول الرجل في الماء الدائم أو الساكن. ولذلك أشار بعضهم لهذه الشروط بقوله: براكد يكره الاغتسال بستة في النظم ذي تقال إن وجد الغير ولم يستفحر لم يكن كثيرا، وحوله رواكد لم تكثري، ولم يكن في ملكه أو غيره، ولم يكن ما في فلات فذره. وسوء شارب خمر كذلك من المكروهات عند المالكية للتطهير بها، سوء شارب الخمر. والمراد بشارب الخمر هنا شربها، لا من شربها مرة وتابع، أما الإنسان الذي شربها مرة وتابع فلا حرج في استعمال سوره. المراد بالشارب هنا معناه الشرب الذي يكثر من شرب الخمر، ولا مفهوم للشارب عن غيره من البائع والصانع والحامل وهكذا، فكلهم يكره سوره. وسر شارب خمر وما أدخل يده فيه، أي ما أدخل يده، أي شارب الخمر ما أدخل يده فيه من الماء فإنه يكره استعماله، وكذلك حامل الخمر، وكذلك بائعه، وكذلك صانعه، فالجميع إذا أدخلوا يديهم في إناء فيه ماء فإنه يكره استعماله. نعم، وما لا يتوقع نجسا، يعني أن الحيوان الذي لا يتوقع أي لا يحذر نجسا ولو كان جلالة فإنه أيضا يكره استعماله، لكن إذا كان من ماء، إذا كان من ماء لا من طعام. أما الطعام فسنقول إنه لا يكره، ولذلك قال: وما لا يتوقع نجسا، إذا كانت هذه الأشياء التي سقط فيها التي هي بقية سور شارب الخمر والتي أدخل فيها شارب الخمر يده أو حاملها أو بائعها أو أدخل فمه فيها ما لا يتوقع نجسا، هذه الأشياء إذا كانت من ماء فقط يكره استعمالها، لا إن عسر الاحتراز منه. أما إذا كان هذا الذي لا يتوقع نجسا عسر الاحتراز منه بحيث لا يمكن للإنسان أن يحفظ الأواني منه فهذا معفو عنه، كالهرة التي تطوف بالبيوت وتدخل فمها ورجلها في الأواني، فهذه معفو عنها لأنها عسر الاحتراز منها، ولذلك دعيها فإنها من الطوافات، أي تكثر الطواف على البيوت. أو كان طعاما، يعني أنه إذا كان طعاما لا يكره، عطف على قوله لا إن عسر الاحتراز منه. أو كان طعاما يعني أن بقية طعام، يعني فضلة الطعام إذا كانت من شارب الخمر لا يكره استعمالها، لأن مالك رحمة الله عليه يقول: أراه ذنبا عظيما أن يعمد إلى طعام الله فيطرح في الشك. فينبغي الإنسان أن يعمد إلى طعام الله تعالى فيطرحه في الشك، لأن الطعام له حرمة. كمشمس، كما أن المشمس يكره أيضا استعماله، لكن المشمس هنا يمكن أن يكون عطفا على الطعام ويمكن أن يكون عطفا على ما قبله، فإذا كان عطفا على الطعام فمعناه أنه لا يكره استعماله، وإذا كان عطفا على المكروهات فلا بد أن نقيد الكراهة بخمسة شروط. وهذه الشروط الخمسة هي كالتالي: أن يكون في إناء منطبع يعني يذوب تحت الضرب، إناء منطبع هو الذي يذوب تحت الضرب، وأن لا يوضع عليه مانع الزهومة، أي لم يوضع عليه ما يمنعه من الشمس، وأن يكون المكان حارا والزمان حارا واستعمل في طهارة بدنه. هذه الأشياء الخمسة إذا حصلت يكون الماء المشمس مكروه، أما إذا انتفت أو انتفى أحدها فلا يكون مكروها. إذن فالماء المشمس لا يكره استعماله في الأصل إلا بخمسة شروط: أن لا يوضع عليه مانع الزهومة، وأن يكون في إناء منطبع، وأن يستعمل في طهارة بدنه، وأن يكون الزمان حارا والمكان حارا. هذه الشروط الخمسة إذا حصلت تحصل الكراهة، وإذا انتفت تنتفي الكراهة. نعم، وإن رئت على فيه وقت استعماله عمل عليها، وإن رئت أي النجاسة على فيه وهو ما لا يتوقع نجسا وقت استعماله عمل عليها، أي عمل على ظاهر الأمر، فإذا كان فمه فيه دم وانغمس قبلك في إناء فهذا الإناء أصبح الماء الذي فيه غير صالح للطهارة. ما إذا كان هذا الحيوان فمه لا دم فيه فلا حرج في استعماله، يعني وإن ريأت على فيه وقت استعماله عمل عليها. نعم. وإذا مات بري معناه حيوان بري ذو نفس معناه ذو دم، لأن النفس في اللغة تقال للدم، ومن قول الشاعر تسيل على حد الضباط نفوسنا وليست على غير الضباط تسيل، نفوسنا معناه دماؤنا، معناه وإذا مات حيوان بري ذو نفس معناه ذو دم سائلة براكد، والراكد كالبير والأضاة والصهريج الكبير الذي يضع فيه الماء، ولم يتغير أي لم يتغير ذلك الراكد ندم نسح بقدرهما أي بقدر الراكد والحيوان، ويتوسط بتوسطهما، إذا كان الحيوان متوسطا يكون النسح متوسطا حتى يخرج حتى بقدر، وهذا النسح يقولون إنه بقدر ما تطيب به النفس وتخرج ويخرج ما يبقى من الحيوان أصلا الساقط في الراكد من رائحته وزهومته ونحو ذلك. وهذا النسح إذا كان الحيوان كبيرا فمعناه أن النسح سيكون كبيرا، وإذا كان الحيوان صغيرا فمعناه أن النسح سيكون صغير، وإذا كان متوسطا يكون متوسطا بتوسطه، وهكذا. نعم نعم. لا إن وقع ميتا، أما إذا وقع الحيوان ميتا في البير وأخرج بسرعة فهذا لا يحتاج إلى نسح. وأحرى إذا وقع حيا وأخرج حيا من غير أن يقع ضرر فلا حرج أيضا فلا يندب النسح. وإن زال تغير النجس أي وإن زال تغير الماء النجس لا بكثرة معناه لا بكثرة صب مطلق فاستحسن الطهورية وعدمها أرجح. هذه المسألة هي ذكر فيها خليل هذا الأمر فقال وإن زال تغير النجس، يعني أنه إذا زال تغير الماء النجس لا بكثرة مطلق أي لا بكثرة صب ماء عليه، بل بأن وضعته وضربته الريح، أنت كانت عندك مياه متغيرة فوضعتها في إناء ووضعتها أمام البيت حتى ضربت الريح الإناء فزال عنه التغير. فاستحسن أبو بكر الطرطوشي، لا هنا لأبي بكر الطرطوشي، الغالب أنه يشير بالاستحسان لعبد السلام لكنه على الغالب ليس باللازم، فالاستحسان هنا منسوب لأبي بكر الطرطوشي. فاستحسن أبو بكر الطرطوشي الطهورية، استحسن أنه طهوري بمعنى أنه مطهر، لأن الطهورية كما قلنا صفة لا تكون إلا بالماء. وعدمها الضمير هنا يرجع على الطاهرية، أرجح صوابه أبين كما للفاكهان، لأن ابن يونس لا ترجح له في هذه المسألة وإنما الكلام للفاكهان شرح الرسالة. نعم. وعدمها أرجح أي أبين صوابه، أبين صوابه أن يقول أبين كما للفاكهان، وإن كان الفاكهان تبع فيه ابن القاسم. نعم. هذه الكلمات تابها خليل هكذا، ولكنها عليه فيها خمس ملاحظات. الملاحظة الأولى أنه قيد المطلق وأطلق المقيد، قال وإن زال تغير النجس، وليس هذا مرادا بل الماء خاصة، ليس كل نجس، لا بكثرة مطلق، يعني هو هنا لا الصواب أن يقول لا بصب مطلق ولو كان لم يكن كثيرا، فالصب هنا لا يشترط أن يكون كثيرا بل بصب مطلق ولو كان قليل، فهو أطلق المقيد وقيد المطلق، فالصب لا يقيد بالكثرة فهو قيده بالكثرة وأطلق النجس والمراد به الماء خاصة. فهمتم هذا؟ المسألة الثانية أنه أرجع الضمير لغير، يعني ذكر أرجع الضمير على الطاهرية وهو على الطهورية وهو يرجع على الطاهرية، لأنه قال وعدمها أي الطاهرية، لأن الفاكهان ينفي الطاهرية فأحرى أن تكون الطهورية موجودة، فهو رد الضمير هنا لغير ما هو له، ونسب الترجيح لابن يونس هنا وليس له بل هو للفاكهان وصوابه أبين، وقدم القول الضعيف، والصواب أن يقدم القول القوي وهو أنه ليس طاهرا. نعم. صوابه أبين، وعدمها أرجح، صوابه أبين، صوابه أبين، أبين أن يقول أبين لا يقول أرجح. إذن فهو قيد المطلقة وأطلق المقيدة ونسب ورجع الضمير لغير ما هو له، ونسب الظهور الترجيح لابن يونس وليس له، وقدم القول الضعيف، وكان الصواب أن يقدم القول القوي. استوعبتم هذا؟ نعم. فلذلك كان الصواب أن يقول وإن زال تغير النجس لا بمطلق، لا بصب مطلق، لا ينبغي أن يقول بكهرة مطلق بل بصب مطلق. أما الماء الذي كان متغيرا وأخذته وصبرت عليه ماء آخر حتى زال عن التغير، فهذا لا خلاف أنه طاهر مطهر. نعم، لا خلاف أنه طاهر مطهر. نعم. وقبل خبر العبد الواحد إن بين وجها أو اتفقا مذهبا، وإلا فقال يستحسن تركه وورود الماء على النجاسة كعكسه. يعني أنه يقبل خبر العدل، العدل الواحد، وهو المراد بالعدل هنا هو عدل الرواية، معنى العدل. وقبل خبر الواحد معناه العدل الواحد، فهو نعت لمحذوف معناه قبل خبر العدل الواحد. والعدل هنا مراد به عدل الرواية، وعدل الرواية له الإسلام وعدم الفسق والاحتلام، والعقل شرط، وكذا أن لا يرى مشتهرا بكذب بين الورى. فهذه هي شروط عدل الرواية. قبل خبر عدل العدل الواحد إن بين وجها، أي بين وجه النجاسة بأن قال متنجس من دم أو بول، أو اتفق معك مذهبا وقال لك هذا متنجس وهو مالكي وأنت مالكي، وهو شافعي وأنت شافعي، يعني يقبل خبره. فإذا قال لك اتركه فاتركه، وإذا قال لك فيه ماء فيه دم أو بول فلا تستعمله، وإذا قال لك فيه غير دم وغير بول كان قال لك خلط بماء آخر فاستعمله ولا حرج. وإلا بأن لم تتفقا مذهبا ولم يبين لك الوجه، بأن قال لك اختلط بغيره لكن لم يبين لك الوجه، فقال الإمام المازري يستحسن تركه لأنه أصبح مشكوكا فيه، والماء المشكوك فيه يستحسن تركه، لكن إنما يستحسن تركه مع وجود غيره. أما إذا كان لا يوجد غيره فلا يستحسن تركه، لأن الماء المشكوك فيه يستحسن تركه مع وجود غيره، وأما إذا كان غيره لا يوجد فلا حرج في استعماله. وورود الماء على النجاسة كعكسه، يعني أن ورود الماء على النجاسة كعكسه كورود النجاسة على الماء، فكلاهما لا ليس له تأثير عند المالكية سواء كان الماء قليلا أو كثيرا. وقد خالف في هذه المسألة الشافعية فقالوا إنه ما لم يكن أقل من القلتين، أما إذا تجاوز القلتين فلا يضره ذلك، أما ما كان دون القلتين فيضر استعماله عنده، يضر إذا خلط بالنجاسة تضره. واستدلوا بالحديث إذا بلغ الماء القلتين لم يحمل الخبث. وبعض المالكية خاصة من المتأخرين يفرق بين ورود النجاسة على الماء وورود الماء على النجاسة، فيقول إن ورود الماء على النجاسة، ورود النجاسة على الماء لا حرج فيه، لكن ورود النجاسة ورود الماء على النجاسة هذا لا حرج فيه، لأنه إذا اعتقدنا بنجاسته فإن الماء سيضرب الأول منه النجاسة ويبقى الآخر يعني ما يصيب النجاسة، لكن ورود النجاسة على الماء بعض المالكية قال أنه يضر، أن النجاسة إذا وردت على الماء فإنها تضره، لأن الوارد له قوة، يقولون الوارد له قوة هكذا. ولكن مشهور من في المذهب أنه لا فرق بين ورود الماء على النجاسة ولا ورود النجاسة على الماء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.